بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على. قال: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه، أي مع منع اللطف دون الذم. ويقبح طبعا بحكم العقل وشهادة الوجدان، ويقبح منه تعالى التعذيب والعقاب في الآخرة مع منعه اللطف عن المكلف دون الذم. أقول المكلف إذا منع، بلي المكلف إذا منع المكلف من اللطف، يعني الشارع المولى الحكيم، المكلف بالكسر إذا منع المكلف من اللطف قبح منه تعالى عقابه. لماذا يقبح العقاب مع منع اللطف والبيان مثلا وإقامة الحجة المعتبرة؟ قال: لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية، أو بمنزلة الآمر، الأولى أن يقرأ هكذا، لأنه بمنزلة الآمر يكون بالمعصية والملجئ إليها. توضيح هذه العبارة أنه تعالى خلق في الإنسان الشهوة مثلا، وهذه الدوافع والغرائز والميول إلى الشهوات، فإذا لم يبين له الحلال من الحرام، ولم يبعث رسولا، لم يرسل رسولا، ولم ينزل شريعة تبين للمكلف الحلال من الحرام، والنفس ميالة إلى الشهوات، فحينئذ يكون كأنه قد ألجأ المكلف إلى شنه؟ إلى هذه المحرمات وهذه الشهوات الممنوعة والمحرمة. فالمكلف، رجع لعبارة العلامة الحلي الآن، طبعا هذا بحث عميق، ومن هنا تطرح قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي من القواعد الكلامية الارتكازية المعروفة عند المتكلمين ومشهور الأصوليين، حيث يقولون بقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا إقامة حجة وبرهان. وهذا حكم عقلي، حكم ارتكازي من الأحكام العقلية العملية. ولذا المحقق الخراساني رحمه الله، سأقول لكم البحث عن كلام أصول الليلة في كفاية الأصول، المحقق الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني، هو حضر سنتين عند الشيخ الأعظم الأنصاري، لكن هذه السنتين تحسبها عن 20 سنة أو أكثر. إيه؟ يقول في كفاية الأصول في دليل العقل على البراءة العقلية، براءة الأصلية، سموها البراءة العقلية والبراءة الأصلية، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، في الصفحة 343 من كفاية الأصول. هناك حينما يتكلم عن دليل العقل على البراءة الأصلية، يعني استدل للبراءة بالكتاب وبالسنة، مثلا حديث الرب: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بآيات الكتاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا معتبرة عبد الأعلى بن أعين المروية في الكافي الشريف كتاب التوحيد من باب حجج الله على خلقه، الحديث رقم 2 في المجلد الأول، رواية معتبرة عن عبد الأعلى بن أعين: سألت أبا عبد الله عليه السلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء، يعني هل عليه مؤاخذة، هل يستحق عقوبة، هل عليه شيء؟ قال لا. واضح؟ إيه؟ طبعا هذه البراءة الشرعية، الإباحة الشرعية التي وقع فيها النزاع والخلاف بين الأصولي والأخباري من علماء الإمامية، بين المجتهد والمحدث الفقيه، النقطة الخلافية الأساسية هي هذه، أن الأصولي يعني مشهور الأصوليين يقولون بتحكيم أدلة البراءة الشرعية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر بمقتضى حديث الرفع مثلا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهذا الحديث هو عمدة الأدلة عند المتأخرين والمعاصرين من علماء الأصول، ولكن الشيخ الأنصاري لم يرتضي الاستدلال بهذا الحديث، وإنما استدل برواية مرسلة. لاحظ عظمة الشيخ الأنصاري، استدل بمرسلة من لا يحضره الفقيه، وهي كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. إن أشكل الأخبار على الأصول أن هذه الرواية مرسلة ضعيفة السند، يقول لا، أنت تقول بحجية ما في الكتب الأربعة، صح لا؟ لا، من لا يحضره الفقيه. والشيخ الصدوق أيضا من القائلين بالبراءة، يقول يعني يكفي دليلا على البراءة هذا الحديث، يسموه حديثا شنو الإطلاق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. بس احنا كلامنا وين؟ في البراءة الأصلية، في البراءة العقلية. لا خلاف بين الأصولي والأخباري في كبرى القاعدة من الناحية العقلية، كلاهما يقول بقبح العقاب بلا بيان. تذكر ترى علماءنا الأخباريين يعني متستسهل، الأصولي والأخباري كلاهما يقولان بقبح العقاب بلا بيان عقلا، إنما يدعي الأخباري ورود البيان الشرعي بأدلة الاحتياط والتوقف، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قضية تعليقية، ما يقول حكم تعليقي وحكم تنجيزي، قضية تعليقية عربة الأغيون، قضية أجرية، يعني أجر، إذا لم يرد بيان رافع من الشارع يرفع قاعدة قبح العقاب تكون محكمة. فالأخباري ماذا يدعي؟ يدعي بأنه قد ورد، ما يقول ورود وحكومة، قد ورد البيان الشرعي الرافع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. كيف ورد؟ بحديث التثليث، أنه أمر بين مثلا، بين الرشد فيتبع وأمر بين الغي فيجتنب، وشنه شبهات بين ذلك، فمن اقتحم الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فالأخباري من علماء الإمامية يقول بأنه قد صدر البيان وورد البيان الرافع لقاعدة قبح العقاب العقلية، فحينئذ تكون أدلة الاحتياط محكمة. وبعبارة أخرى أوضح، حينما نشك في التكليف، عندنا شبهة بدوية تحريمية كشرب التتن مثلا، من حيث الحكم العقلي فرضا مثلا نقول بقبح العقاب، لكن الآن بعد ورود البيان ولو بهذه العمومات، لأن النص يكون خاص أحيانا وأحيانا يكون عام، قالوا لا، فبعد ورود البيان ترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقد ورد البيان، شلون ورد؟ لا في نص بخصوصه ولكن بهذه العمومات. فعند الشك في حرمة شرب التتين الآن ماذا نصنع؟ يقول بمقتضى أدلة الاحتياط والتوقف يجب الاجتناب، والإقدام يكون مغامرة غير محسوبة في حالة ما لو كان شرب التتن حرام واقعا، حرمة واقعية في اللوح المحفوظ، فيكون المكلف قد أقدم في مغامرة غير محسوبة، يكون مستحق للعقوبة يوم القيامة. فمن هنا هو يكون شنه احتياطيا، الأصولي براءتي والأخباري احتياطي. هذه نقطة الخلاف الأساس على أساس فهم النصوص، وإلا ما يناقش هو في الدليل العقلي الأخباري قبح العقل، ما يناقش دليل العقل، إنما المناقشة وين؟ في قراءة النص. يعني الأصولي قرأ روايات البراءة والإباحة الشرعية واستظهر منها واستفاد أنها هي الأدلة المحكمة، وإن كان الاحتياط حسنا عقلا وشرعا ما لم ينجر إلى الوسوسة أو إلى اختلال النظام أو إلى العسر والحرج. فالشبهة البدوية التحريمية الآن تكون مجرى البراءة أم الاحتياط؟ الأصول يقول مجرى البراءة، لكن التفت لها النقطة خلافية مع السيد الشهيد، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. لا يقول حينما أشك في التكليف رأسا أجري البراءة، ولا صارت شيوعية صارت إباحية كل شيء حلال، إنما يجري البراءة الأصولي بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. وإلا الاحتمال منجز، الشك في التكليف منجز بحكم العقل، تكليف المجهول تكليف المحتمل لا يكون مجرى البراءة بحكم العقل قبل الفحص، وإنما هو مجرى الاحتياط. نعم بعد الفحص واليأس عن الظفر، بحث ما شاف دليل على الحرمة، يقول ظاهرا حلية ظاهرية، إباحة ظاهرية، أصول عملية، إباحة شرعية، ولو كان في اللوح المحفوظ شيء آخر لكنه شنه يكون معذورا. فالآن البراءة العقلية هكذا يقول المحقق الخراساني، قد استقل العقل، هذه ترى احنا مهمة عندنا لأن في كلام ويا الشهيد الصدر هو مسلك حق الطاعة يعني، والأصوليين شنو قبح العقاب. الآن نشوف حكم العقل في هذه المسألة وحكم الوجدان، هل العقل يحكم بالبراءة أم يحكم بالاحتياط؟ مسألة وجدانية ما فيها تقليد، هذه أعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق بالرجال. هي انتبهت لهذه المسألة جيدا، فأنت ووجدانك، أنت ووجدانك، أنت وما يستقل به عقلك، هل تقول بينك وبين الله بالبراءة أم تقول؟ مشهور الأصوليين يقولون بالبراءة الأصلية. قال المحقق الخراساني رحمه، راح أبين لك نقطة الخلاف الأساس أيضا بين الأصوليين، مشهور الأصوليين القائلين بالبراءة وبين مسلك حق الطاعة عند السيش، نقطة الخلاف ترى جوهرية قل ما يلتفت إليها الطلبة. كثير من الطلبة يتصور بأنه القائل بالبراءة لا يقول بمنجزية الاحتمال، يقول لك السيد الشهيد يقول حتى بمنجزية الاحتمال مو لازم قاطع، حتى الأصول يقول ذلك، حتى البراءة يقول ذلك. نحن نقول بمنجزية الاحتمال، يعني أنا أشك في التكليف، شك في التكليف قبل الفحص مجرى الاحتياط، لا نقول أنه مجرى البراءة، ولهذا في الكفاية أنه يقول استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، حينئذ يستقل العقل بالبراءة لكن بعد الفحص. احنا كلامنا ويا السيد الشهيد، يعني احنا طبعا كناقل التمر إلى هجر بس لأجل إثارة الموضوع أن هذا مكان الطبيعي للمسألة. ويقبح منه تعالى التعذيب، أي العقاب مع منع اللط مع منع البيان دون الذم، يقبح بمشنه بحكم العقل وشهادة الوجدان. نحن ندعي الوجدان، هو كذلك يدعي الوجدان، يقول لك أنا وجدان يحكم بهذا. طبعا ما أحد يقدر يضغط على الآخر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه. والله احنا هذا يعني مقدار فهمنا هو هذا، ممكن نكون احنا جاهل قاصر مثلا، جاهل القاصر معذور. نقطة الخلاف هنا، نحن لا نقول بأن المكلف كلما شك في التكليف، يعني طبعا الأصولي والأخباري مع بعض جالسين، لا مع بعض لا كبرويا يقولون قبح العقاب بلا بيان. نقطة الخلاف ما بعد الفحص، أن الأصولي براءتي وأن الأخباري، ولو أنه يشرب نارجيلة يعني ودخن صح لا عمليا ذكروا براءتي صاير، أنا شايف أنا شرب نارجيلة ودخن وسولي مليون، مع المفروض هني مجال احتياط صح لا لأن شكل التكليف بعد الفحص. بس بعد الفحص واليأس حبيبي، بعد الفحص وردت أدلة الاحتياط والتوقف بحسب دعوى الأخباري، حديث التثليث وإلى آخره، قف عند الشبهة وإلى آخره من هالروايات، أخوك كذينك فاحتاط. زين الأصول يقول هذا الاحتياط حسن وليس بواجب، الاحتياط استحبابي ولكنه ليس بلازم. فالأخباري والأصولي قبل الفحص متفقان على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رحمه الله، السيد محمد باقر الصد، وكذا السيد الروحاني أيضا في منتقى الأصول، هو أيضا يتبنى هذه النظرية، نظرية منجز ما أدري شنو مرجية الاحتمال وكذا، أو حق الطاعة ما يسمى. مشهور الأصوليين القائلين بالبراءة الأصلية يتفقون مع السيد الشهيد الصد فيما بعد الفحص، وهو تحكيم أدلة البراءة الشرعية. الخلاف وين؟ في ما قبل الفحص، هل العقل يقول بالبراءة أم الاحتياط؟ هذا تصوير سائد وشائع للمسألة، أنه هو يقول بمنجزية الاحتمال، هم يقولون شنو؟ لا مو هالشكل القضية. حتى الأصول يقول بأن الشك في التكليف مجرى الاحتياط قبل الفحص. احنا كلامنا ويا السيد فيما بعد الفحص، هل احتياط أم براءة؟ الأقوى أنه شنو؟ البراءة، مسلك قبح العقاب. وهذا هو هذا معنى، يعني أنا أبغى نفهم الآن وين محل النزاع. كثير من الأساتذة في الحلقات، يعني مجموعة يعني مع بعض الأساتذة مثلا وكذا من أساتذتنا أيضا ربما، كأنه يوحي للطالب، إحنا ما نتبلى عليه أو كذا استغفر الله، يعني كأنما يوحي للطلبة اللي يدرسوا حلقاته هاي بأنه السيد يقول بمنجزية الاحتمال وكفاية الاحتمال عند الشك في التكليف، وأن الأصوليين قائم بالبراءة لا مو هالشكل. لا، المسألة أنه الآخون بكلام صريح في الصفحة 99 من كفاية الأصول يقول باستقلال العقل، مستقلات عقلية، هني مرجعية العقل، من هو المرجع الأعلى؟ العقل. العقل حجة باطنة. استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام، لاحظ، بمجرد قيام احتمالها، يعني مجرد الاحتمال منجز للتكليف بحكم العقل، استقلالات عقلية. إلا هذه إلا هي المهمة، هذه اللي عليها الخط، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف. فإذا فحص المكلف وبحث ولم يظفر بدليل على التكليف المجهول، التكليف المشكوك، التكليف المحتمل، كل هذه عبارة واحدة، تكليف مشكوك، مجهول، محتمل، شبهة تنجز الواقع المشكوك، نفس العبارة، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف. الدليل يعني حجة معتبرة، رواية خبر الثقة، الخبر الموثوق به مثلا. فيستقل العقل بعده، يعني بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، يعني البيان هو الحجة المعتبرة على التكليف. فيستقل، لاحظ العقل شو يقول الآن، عقل الأخوند الخراساني، هذا أستاذ الأساتذة المحقق الكبير اللي كان يحضر عند عشرات المجتهدين، عقله يقول شو يقول، فيستقل العقل، مستقلات عقلية، فيستقل العقل بعده بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة، يعني بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل على شنو، حرمة مثلا هذا التكليف المجهول، شبهة الحكمية تحريمية، وأن العقوبة على المخالفة لو صار يوم القيامة هي عقوبة بلا حجة وبيان، والمؤاخذة عليها بلا برهان. فيعتبر نفس العقل أمام ملك الملوك مظلوما لو عوقب، هكذا. وأنه شنو، يستقل العقل بعده بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة هي تكون شنو، بلا حجة وبيان، حجة والبيان أو التفسير، والمؤاخذة عليها شنو، بلا برهان، والسند شهادة الوجدان، المسألة وجدانية. فلا يقول الأصولي والمحقق الخراساني والشيخ الأنصاري وعلماء الأصول بأنه إذا شككنا في التكليف رأسا نجل البراءة، لا، هذا مغامرة غير محسوبة، هذا إقدام في تهلكة. الكلام وين؟ واضح الآن؟ الشك بعد الفحص، هذا هو خلاف الأصوليين البراءتيين مع، لا، أما السيد الشهيد بالنسبة للأصول والأخبار واضح المسألة، كلاهما يقول حتى الأخبار لا تفكر أنه ينكر حجية العقل، ها تفت، ترى هو أكبر من ذلك، ويقول أيضا بقاعدة صبح قبل الكلام أنه يقول لك وردت أدلة شرعية تدل على شنو، وجوب الاحتياط والتوقف، قف عند الشبهة، أخوك دينك فاحتفظ دينك، وحديث التثليث الذي هو عمدة الأدلة، والشيخ الأنصاري طبعا في الرسائل يروح بك يمين وشمال إلى آخر نفس ينطيك النتيجة. نرجع الآن للعبارة، بس أنا حبيت أثير هذه النقطة. السيد الطباطبائي من القائلين بالبراءة العقلية، طبعا أصول الفلسفة، وعنده عبارة أنا كاتب منها بالأصول الفلسفة والمذهب الواقع بالفارسية، معنى العبارة هكذا، أن الإنسان إذا لم يعلم بوجود شيء، إذا لم يعلم بالتكليف، ما عنده علم، طبعا العلم هنا سواء يكون قاطع أو يكون شنو، حجة معتبرة، ظن خاص قام دليل قطعي على حجيته كخبر الثقة، خبر الموثوق. ولهذا في الروايات إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، إذا علمت خب يمكن يكون شهادة بينة، صحيح ولا؟ هل هذا علم أورسطي اليقين بالمعنى الخاص؟ أنه يستحي أن لا يكون كذلك، لا، يعني عرفا يقال هذا عن شهادة البينة، صح ولا لا؟ ظن خاف قام دليل قطعي على حجيته واعتباره شرعا. لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين. يعني لا تنقض اليقين، هي اليقين يعني اليقين بالمعنى الأخاص اللي قرأناه في المنطق، لأنه علم ثبوت ألف لباء، ويستحيل أن يكون كذلك. لا، لا تنقض اليقين، يعني أنت عندك علم ولو من خلال شهادة بينة على طهارة مثلا، صح لا لا، هذا الماء، فلا تنقض هذا اليقين إلا بيقين آخر يجيك بينة تقول لك وقعت نجاسة مثلا، صح لا لا. فالمراد قبح العقاب بلا بيان قاعدة وحدثة، هي عقلية لعقلائية، هي قاعدة عقلية ارتكازية من المرتكزات العقلية عند العقل، ولكنها من الأحكام العملية تابعة للعقل العملي مقابل العقل النظري. السيد الطباطبائي رحمه الله يقول: الإنسان إذا لم يعلم بوجود شيء، يعني لم يعلم بوجود التكليف، فإنه لا يرتب آثار الوجود على ذلك المورد. يعني نص العبارة: أدر وجود شيء ندارد أو نداند، عفوا، يعني إذا لم يعلم بوجود شيء ترتيب آثار وجوده غير بمورد نميده، لا يرتب الآثار الوجودية، كأنه يعتبر هذا الشيء اللي بحث عنه ولم يجده يعتبره شنه بحكم العدم، وجوده كعدمه. ربما يكون شرب التتن في اللوح المحفوظ، بس احنا وصلنا للوح المحفوظ وشفنا الواقع على ما هو عليه، نحن فحصنا من خلال مثلا شنه طرق المتعارفة في مظان التكليف، في الوسائل، في المستدرك، بالنصوص الخاصة المعتبرة، العمومات، الإطلاقات، كذا، فلم نجد دليلا على الحرمة. شو يقول الآن؟ ظاهرا، ظاهرا شنه؟ لأن أكو حرمة واقعية وأكو شنه؟ أصول عملية، حرمة ظاهرية، براءة حلية ظاهرية. ظاهرا شنه؟ مجرى البراءة. الحسن والقرب من الأحكام العملية العقلية السابقة على الاجتماع، سير الطباطبائي هذا، يعني مش نتيجة تأديبات صلاحية الحسن والقرب العقلية، يقول قبل الاجتماع، حجية القرب سابقة على الاجتماع. نعم، من الأحكام العملية والاعتبارات ما بعد الاجتماع، يقول الملكية، اللغة، تخاطب بين إنسان وإنسان، هذه بعد الاجتماع والحياة الاجتماعية، رئاسة مرؤوسية إلى آخره. فالشك في التكاليف الإلزامية المحتملة المجهولة بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة على هذا التكليف المجهول المحتمل، مجرى البراءة من الاحتياط. الأصول يقول مجرى البراءة، هذا هو المشهور. زين، والمراد بالتكليف هنا هو التكاليف الإلزامية، يعني واجب حرام، يعني يستحق عقوبة على ترك الواجب، عقوبة على شنه، وليس المراد الأحكام الترخيصية مستحب ومكروه ومباح. الآن قال الطوسي رحمه الله، لأن هذه من وين جابها علماء الأصول؟ البراءة الأصلية مكان هو علم الكلام، لأن في علم الكلام ما يستحق عليه العقوبة، ثواب، عقاب، إلى آخره، الحيثية، حيثية البحث. أما في علم الأصول لما يبحث عن القطع إلى آخره شنه؟ يبحث عن الحجج الشرعية، صلى الله، منجزية، معذرية، ما أدري، أدلة الاستنباط. إيه؟ قال: ويقبح منه تعالى. إذا من اللي يقول يحسن ويقبح هنا؟ سؤال مهم. هل العقل حجة؟ إذا أدرك حكم، خلاص انتهت. لكن هذا الحكم العقلي نقطة مهمة جدا، ليس حكما تنجيزيا. ما مر عليك منجز تنجيز ومعلق، هذا حكم تعليقي معلق. يعني شو معلق؟ يعني لو ورد بيان من الشارع مثلا يقول بأنه يجب عليك الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية ارتفع حكم العقل، فهو حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا. لكنه يبقى مع ذلك شنو؟ حكما عقليا من الأحكام العقلية المستقلة من أحكام العقل العملي عند الإنسان. ويقبح تكتب بشهادة العقل والوجدان، ويقبح منه تعالى التعذيب يعني العقاب مع منعه يعني مع منع اللطف دون الذم. طبعا متى يقبح؟ هنا السؤال المهم، متى يقبح منه العقاب؟ بلا بيان، مع منع اللطف، مع عدم إقامة الحجة. ولذا في كفاية الأصول شو يقول؟ خاتمة في شرائط الأصول، يعني متى تجري الأصول العملية؟ صفحة 374 في الكفاية شو يقول؟ وأما البراءة العقلية، سموها البراءة الأصلية أيضا، وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بالبراءة إلا بعد الفحص واليأس. يعني بعض طلبة يفكر أنه يقولوا بقاعدة قبح العقاب لا يقولون بمنجزية الاحتمال وأن الاحتمال مجرد احتمال التكليف منجز، لا، مجرد الاحتمال منجز بحكم العاقل، لكن متى؟ قبل أن تفحص. لكن بعد أن تفحص مجرى الاحتياط ولا البراءة؟ لا، على المبنى، على المبنى الآن، على المبنى. فهنا يتطابق العقل مع الشرع عند مشهور الأصوليين، تطابق العقل. فهذه أدلة البراءة والإباحة، سموها الإباحة الشرعية، البراءة عقلا والإباحة شرعا، تطابق العقل والنقل. العقل حجة باطنة، رسول من باطن، والشرع شنه؟ رسول من ظاهر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ونحو ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. العبارة اللي وعدنا بقراءتها، قال قد استقل العقل في دليل العقل البراء بقبح العقوبة. لاحظ كلمة قد استقل مهمة جدا، مهمة جدا جدا في الموضوع. يعني هذا لن بعد الفحول والأساطين هكذا، يعني الله صمم عقولهم وما الشكل يفهمه، يقول له قد استقل العقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، يعني التكليف المحتمل، بعد الفحص واليأس. هذا قيد احترازي مهم، هم ما يقولوا بأنه يستقل العقل بقبح العقاب والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول مطلقا، إذا شككت في التكليف على طول أو أقدم، لا، ما قالهم هذا الشيء. قالوا قد استقل العقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، يعني لو صادف أنه فعلا أقدم فكان هذا الذي أقدم عليه حرام واقعا في اللوح المحفوظ. هنا العقل ماذا يقول؟ يقول هذا الإنسان يستحق العقوبة على المخالفة، على أنه ارتكب الحرام الواقعي. ليش؟ لأنه لم يفحص. جاهل القاصر معذور عقلان أم مستحق للعقوبة؟ معذور. جاهل القاصر معذور، والجاهل المقصر، هذا الجاهل المقصر اللي احنا كثير من الناس عندنا شنو، حتى المتشرع والمتدينين والعوام شنو، جاهل مقصر يقدم يخبط على المعاملات البنكية والربوية و و و و بعدين يجي يسأل شيخنا أنا سويت كاتو كاتو وش الحكم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجاهل المقصر وما أكثر الجهل المقصرين. مستحق للعقوبة والإدانة ولا عرفت شلون؟ قد استقل العقل بقبح العقوبة والمعاخذة على مخالفة التكليف المجهول يعني المحتمل المشكور بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه، فإن العقوبة والمؤاخذة بدون شنو الحجة المعتبرة البيان منع اللوط عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما يعني شنو هما يعني العقوبة بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان هما قبيحان، هذا كلام المحقق خراسان، وهما قبيحان بشهادة الوجدان. أنجاك عيانس تحاجت ببيانس أغنى العيان أو شنو يعني مسألة وجدانية والسند شهادة الوجدان. واضح المسألة الآن؟ ترى هذا التبيان للمطلب مو أي مكان تحصل عليه، يعني في تحرير محل النزاع وبيان نقطة الخلاف الأساس بين مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب. الخلاف وين؟ ليس في الشك قبل الفحص. نحن نقول أيضا بمنجزية الاحتمال. الكلام وين؟ في الشك بعد الفحص. مجرى البرام الاحتياط. ماذا يقول عقل الأخوند الخراساني والشيخ أعظم الأنصاري والسيد محسن الحكيم والأساطين مشهور الأصوليين يقولون بالبراءة. طبعا البارحة أثرنا عن السيد طباطبائي في المجلد الأول من تفسير الميزان بأن الله سبحانه وتعالى في مقام التشريع صفحة 97 من هذا الطبعة الجديدة هم ثم إنا نرى أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع وجرى في ذلك على ما يجري عليه العقلاء. العقلاء شي يقولوا بقبح العقاب بلا بيان أم لا؟ السيد يقول لك هذه قاعدة عقلائية عند العقلاء لا تجري بين شنو بالنسبة إلى المولى الحقيقي. السيد طباطبائي ماذا يقول بلسان الحال؟ الله تعالى في مقام التشريع والثواب والعقاب والأمر والنهي والمدح والذم إنه تعالى ثم إنا نرى أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع وجرى في ذلك على ما يجري عليه العقلاء في المجتمع الإنساني من استحسان الحسن والمدح والشكر عليه واستقباح القبيح الذم عليه. والآيات في ذلك كثيرة وفي ذلك إمضاء، إمضاء تقرير وليس تأسيس حكم جديد، وفي ذلك إمضاء لطريقة العقلاء في المجتمع. إلين يقول رحمه الله فمن طريقة العقلاء أن أفعالهم يلزم أن تكون معللة بأغراض ومصالح عقلائية، ومن جملة أفعالهم وتشريعاتهم وجعلهم للأحكام والقوانين، ومنها جعل الجزاء ومجازاة الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة إن شاءوا، فهذه كلها معللة بالمصالح والأغراض الصالحة. ومن أحكامهم أن الأمر والنهي وكل حكم تشريعي لا يتوجه إلا إلى المختار، مش المختار الثقفي يعني الإنسان الحر المختار يعني مقابل المضطر، دون المضطر والمجبر على الفعل. وأيضا إن الجزاء الحسن أو السيء يعني الثواب والعقاب لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري المجبور معذور. اللهم فيما كان الخروج عن الاختيار والوقوع في الاضطراب مستندا إلى سوء الاختيار اللي قلنا الامتناع بالاختيار، هو رمى نفسه بعد من فوق العمارة بعدين ما يريد يسقط من الأرض، مستندا إلى سوء الاختيار كمن أوقع نفسه في اضطرار المخالفة فإن العقلاء لا يرون عقابه قبيحا ولا يبالون بقصة اضطراره تعذرنا. فلو أنه سبحانه أجبر عباده على الطاعات أو المعاصي لم يكن جزاء المطيع بالجنة والعاصي بالنار إلا جزافا، إلا إيش يعني عبث، جزاف كلمة فارسية هي جزاف يعني عبث، يقول لك مو قطرة مني والطريق يعني مو عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا. لم يكن جزاء المطيع بالجنة والعاصي بالنار إلا جزافا إذا كان أجبرهم هذا على الطاعة والمعصية في مورد المطيع وظلما في مورد العاصي. والجزاف والظلم قبيحان عند العقلاء ولزم التريح من غير مرجح، وهو قبيح عندهم أيضا، ولا حجة في قبيح ولا شنهم حجة في قبيح. وقد قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، وقال تعالى ليهلك من هلك عن بينه وحيا من حيا عن بينه. زين، من أحكام العقلاء مما جرت عليه سيرة العقلاء الموالي العرفية على تعبير السيد الشهيد والأغايون أنه يقبح العقاب بلا بيان أم يحسن. الله سبحانه وتعالى جرى في مقام التشريع على هذه السيرة شنو العقلائية الارتكازية. فإذا الشك بعد الفحص مجرى البراءة من الاحتياط لحكم العقل هي مسألة خلافية بين مشهور الأصوليين وبين لا مع السيد الشهيد مسألة طبع العقاب. ما نتكلم عن البراءة الشرعية، هو يقول واضح إن شاء الله المطلب صور. نرجع الآن لموضوعنا بس تطبيق للعبارة من جديد. أكرر الشبهة البدوية قبل الفحص مجرى البراءة من الاحتياط بحكم العاقل مجرى الاحتياط. شبهة البدوية التحريمية شرب التتن نرجيلة هذا المثال اللي يجيبوه مثال مكرور. واحد يقول لك شيخ الأنصاري يقول لي أنا أجلس بالليل أذاكر دروسي لو أصلي صلاة الليل، هذه ينقلها آية الله الملك التبريزي صاحب كتاب أسرار الصلاة أستاذ السيد الإمام والشيخ بهجة والعلماء العرفاء. يقول قال لي الشيخ أنت دخنت شرب نارجيلة؟ قال لي إيه. قال لي بدل نارجيلة ما تعمل لك نارجيلة كم تأخذ وياك ممكن نص ساعة صل صلاة الليل بدل هالنارجيلة. يقول شوف هالمسكين هذا يعلق يعني الشيخ جواد ملك التبريزي يقول شوف هالمسكين قاعد يشرب نارجيلة وعمل لي نارجيلة وكذا زين قاعد يقدم على عمل اختلفت فيه كلمة العلماء والفحول، ان ناس يقولوا هذا حرام ناس يقولوا مثلا وان كان براءة وإباحة شرعية لكن الاحتياط حسن ولا لا، يعني حتى مع القول بالبراءة العقلية بعد الفحص لقبح العقاب بلا بيان والإباحة الشرعية بمقتضى حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما كنا معذبين إلى آخره، ولكن العقل والنقل متطابقان على حسن الاحتياط. حسن إلا لا حسن الاحتياط غير لزوم الاحتياط وجوب الاحتياط، الاحتياط حسن. ولهذا نقول وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه مع أنه عندي مؤمن من العقاب لكن الأحوط استحبابا. عرف ليش يقولوا دائما الاحتياط حسن على كل حال؟ ليش؟ لأنه التفت الأحكام الشرعية نابعة من مصالح ومفاسد واقعية، التفت لهذه النقطة. فلو أنه أقدم المكلف واقتحم احتمال هذا حرام مثل الخمر أليس فيه مفسدة واقعية؟ العقل شي يقول أن الاجتناب هذا أفضل أحوط صلوا الله. فعقلا وشرعا دائما الاحتياط حسن لأنه هب أنه ماكو عقوبة ولكن الإقدام على ما فيه مفسدة واقعية بحيث لو كان ينكشف للعقل هذا الشيء يقدم أم يحجم. فمن هنا تفهم دائما عبارتهم أن الاحتياط حسن على كل حال، حسن الاحتياط حتى يعني هذا معنى الورع. أنا التقوى أنه أترك حرام وشنه وأفعل واجب، هذا معنى التقوى، اتيان واجبات ترك محرمات. لكن الورع نزاهة احتاط من جهة شنه، من جهة الشبهات التحريمية، أنه هني أنا أتجنب الاحتياط حسن بحكم العقل والشرع. قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه، يعني مع منع اللطف دون الذم. شلون يعني دون الذم؟ مثلا لو واحد قتل لي مؤمن من جيش مسلمين اشتباه في المعركة بظن أنه عدو، وطلع مثلا هذا المقتول مثل عمار بن ياسر سلام الله عليه رضوان الله عليه مثلا، زين هذا الإنسان اللي أقدم وما مقصر في الفحص والمقدمات، ولكن هني المسألة يستحق أن يلام يلوموه، ليش ما تثبت شوية كذا، ما احتملت واحد في الألف أن هذا يمكن يكون، خصوصا مع أنه يعني زي ليلة الهرير وقع السيوف والأسنة والرماح وظلام، صح لا لا؟ فهني يقول لك أنه لا يستحق العقوبة والمؤاخذة، ولكن مع ذلك شنهم أي مثل اللي أقدم تبين أن هذا بدل ما يطلع شنه عصير تفاح طلع شنه، واضح المسألة. هذا البحث من المحقق الطوسي رحمه الله تتم للاعتراضات الثلاثة بعبارة أوضح، على قولة لهم بعبارة ديجر بعبارة أخرى. هكذا هذا جواب على إشكال حتى ننهي البحث، بقى عندنا مقدار 4-5 دقائق. الإشكال هكذا والاعتراض، يقول لو كان لللطف مدخلية في عدم المعصية، انتم مضبطوا ان اللطف واجب لتحصيل الغرض به، غرض المكلف بهذا اللطف، استدلتوا انه الا يلزم نقض الغرض والاخره، هو طرح 3 شبهات. مثلا بالنسبة للكافر وين اللطف؟ قلنا ضرر الكافر مسوء اختياره، اخبار بالسعادة والشقاء والمفسدة وتشيع القبيح كذا. هذا أيضا اعتراض رابع يعتبر في المقام، وهو يقول لو كان لللطف مدخلية وتأثير في عدم صدور المعصية لم يجوز العقاب على هذه المعصية بدون اللطف. نقول لهنا إلى هالمقدار صحيح، لا يجوز العقوبة، لا تجوز بدون شنه البيان مع منع اللطف، قبيح عقلا بشهادة العقل والوجدان. الآن كمل إشكال المعترض، إذ استحقاق العقاب تابع لصدور المعصية، إذا ما مسوي معصية يعاقب يستحق. تبيت لنقطة، استحقاق العقاب غير فعلية العقاب، يعني إذا أقدم على المعصية. الآن في موارد العلم الإجمالي، أيضا العلم الإجمالي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، يا ماء يا خمر، هذا أحد الإناعين الهني مو من جزئية العلم الإجمالي، احتياط هني من موارد الاحتياط، شبه البدوية قبل الفحص وموارد العلم الإجمالي. لو أقدم مغامرة غير محسوبة، لو تبين أنه خمر يلام ويستحق العقوبة، صح لو لا؟ يستحق العقوبة مو معنى أنه فعلا يعاقب حتما، لا هو مدان وضع نفسه في قفص الاتهام في قفص الإدانة، لكن أن الله يعذب لا يعذب ذاك شيء آخر. فليختلط عليك البحث، أكو مصطلح وهو استحقاق العقاب، وأكو مصطلح آخر وهو فعلية العقاب. إحنا ما نتكلم عن فعلية العقاب، نتكلم عن الاستحقاق، وإلا ممكن شفاعة ممكن ممكن، المهم هو ما دام أقدم بلا مؤمن مستحق للعقاب، صح لا؟ تلتفت لهذه النقطة. فيقول استحقاق العقاب تابع لصدور المعصية التابعة لعدم اللطف، فلا يمكن له تعالى أن يسبب للمكلف شنه ما يؤدي بالمكلف لارتكاب المعصية اللي هو ترك اللطف، ثم يعاقب العبد على المعصية اللي هي المعصية متفرعة على عدم اللطف. المعترض والخصم يقول لكن العقاب، هني بس قصير، لكن العقاب بدون اللطف جائز، يجوز العقاب مع منع اللطف، كجواز الذم بدون اللطف، فلا دخالة لللطف في عدم المعصية. واضح ماذا يقول الخاص؟ يقول العقاب، استحقاق العقاب من دون اللطف مع منع اللطف يجوز، كما أنه يجوز الذم مع منع اللطف. شو نقول لإحنا؟ المحقق الطوسي يرد على هذا الإشكال، يقول يقبح منه تعالى العقاب والتعذيب مع منع اللطف، لا يستحق عقلا المكلف مع منع اللطف من دون حجة من دون بيان، يقبح بحكم العقل وشهادة الوجدان، ويقبح منه تعالى التعذيب. ملتبت يا سيد، لأنه جرى مع عبيده وعباده كما يجري العقلاء في مجتمعاتهم، إذا لم يبين له يقوم يجن عليه. تما قلت لي يسوي غدا، يقول لي الخادم، يقول لي أنا عندي ضيوف، قال له تبت أخو ما خبرتني. شايف هذا معنى أنه جرى مع عبيده كما يجري العقلاء في مجتمعاتهم، العقلاء يقول يقبح العقاب بلا بيان، ما وصلت لي بيان، ما أقمت لي حجة معتبرة، فيقبح العقاب، ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذم. أقول المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه. ليش يقبح العقاب؟ لأنه يكون المكلف بمنزلة الآمر والمغري بالمعصية والملجئ إليها، ما قلنا النفس ميالة إلى الشهوات، فيقوم يقدم على هذا وذاك، وهناك تكاليف إلزامية محرمات في الشريعة المقدسة، إذا ما بين لئلا يكون للناس على الله، فيكون هو كأنه بمنزلة من أغراه وأوقعه وألجأه إلى شنو؟ إلى المعصية. كما قال تعالى، كما قال الله تعالى، هذه مسألة في غاية الأهمية، احنا بهالمقدار أقل من ساعة تحملونا. كما قال الله تعالى، لاحظ كلمة ولو، ما قال وإن، ما قال وإذا، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وما كنا معذبين، مو من شأننا نعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول هنا كناية عن البيان. لاحظ العلامة الحلي رحمه الله نفس العبارة اللوامع الإلهية لتلميذ الفاضل مقداد السيول، نفس الكلام. فمن أتقن التجريد، تجريد اعتقاد، استغنى عن عشرات بل مئات الكتب في علم الكلام. فأخبر تعالى أنهم لو منعهم اللطف، واضح الآن التكليف على لطف الشريعة الألطاف، حتى العقاب لطف، لأن إذا عرف المكلف إذا أقدم على معصية أكو جهنم، يقربه إلى الطاعة وبعضها المعصية، ما يمشي إلا بالصوت. فأخبر أنهم لو منعهم اللطف في بعثه الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، يعني يعترضوا احتجاج، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم، لاحظ كلمة قبح، من دون البعثة يعني من دون البيان، يقبح العقاب بلا بيان. في بعض العبارات شنو يقول؟ قرر، أخبر يعني قرر يعني أمضى، يعني الآية الكريمة إمضاء لحكم العقل، وما كنا معذبين إمضاء لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ولا حجة ولا برهان. انتهى المطلب، الآن دفع الإشكال. ولا يقبح ذمه هذا المكلف، لأن الذم حق مستحق على القبيح، مش حسن في ذاته وقبيح في ذاته، وهذا فعل قبيح في ذاته حسب القاعدة، يعني مصلحة ومفسدة في المتعلق، صح لا؟ فحينئذ بينت لك لو أنه في المعركة وهاي فقتل مؤمن قتل المؤمن حسن في ذاته ولا قبيح؟ فهو معذور. لكن ولا يقبح شنو قال؟ ولا يقبح ذمه لأن الذم حق مستحق على القبيح. خلينا نكمل العبارة. ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم دون البعثة. ولا يقبح ذمه لأن الذم حق مستحق على القبيح غير مختص بالمكلف. يعني شنو؟ سواء هو مكلف وقيمت عليه حجة ولا لا، الحسن حسن في ذاته والقبيح قبيح في ذاته، صح ولا لا؟ حسن وقبح بنفس الفعل، بخلاف العقاب المستحق للمكلف. استحقاق العقاب متى؟ بعد إقامة الحجة والبرهان. حجة يعني ولو رواية معتبرة، خبر ثقة. ولهذا اللي يسموه الظن الخاص، ما يجيب لكم هاي النقطة، أحد الأساتذة المرموقين المعروفين في الرسائل مع الشيخ الأنصاري وبالفارسية، معروف هذا السيد في تدريس الرسائل، لما تكلم عن موضوعهم الظن الخاص، يعني الظن الخاص يعني خبر الثقة، قام أمارات المعتبرة شعران. أكو شيء يسموه دليل الانسداد، يعني إذا ما وجد دليل على حجة خبر الثقة من باب الظن الخاص بالسيرة العقلائية الارتكازية اللي أمضاها الشارع مثلا ولم يرد عنه بالأنصد، تنتقل لا إلى دليل الانسداد، يعني حجية مطلق الظن بحكم العقل. فالعقل يقول أن الإطاعة الظنية في حال الانسداد، انسداد باب العلم والعلمي، كالإطاعة العلمية والقطعية في حال الانفتاح. بس هذا دليل الانسداد مخدوش، لأن نقول بانفتاح باب العلمي يعني وجود الطرق والأمارات المعتبرة. فكان يقول بأنه ظن عام فائدة ندارد، يعني الظن العام ما منه فائدة. قال لي شراء وليش الظن، لأن الظن يقلبها الظن. قال لي الظن عام، مرة عام هذه، إذا ماكو ظن خاص، إذا ماكو مرة يعني زوجة، ظن عام، انتقل من ظن عام لظن عام، يعني ليه فائدة الظن؟ يعني الظن يعني هالمرة بالفارسي مرد وزن. فيقول لي الظن عام فائدة ندار. قال لي شراء ليش تنتقل من ظن عام لظن عام، إذا ماكو ظن خاص يسوي؟ هذا هو الظن العام. فإذا أقول ظن خاص، هل راح ترضى أنك تنتقل إلى الظن العام؟ لا تصل، هذه قضية تعليقية، لا تصل النوبة إلى الظن العام مع وجود الظن الخاص. عشان تحفظ المطلب. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله، زي لحدهم على الشر شيطان يقول لهم ما كان لي عليكم شنو من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموتكم. ففعله لم يسقط حق الباعث من الذنب حتى ليس ويذمهم. لاحظ القرآن يقرر، إذا قرر القرآن وأمضى يعني القضية صادقة، لم يسقط حق الباعث اللي حدهم على الشر من الذنب، كما أن لإبليس لعنه الله ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي. إذن ويقبح منه تعالى التعذيب يعني العقاب مع منعه يعني منع اللط يعني قبح العقاب بلا بيان دون الذم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.